يسمع كله عليك أقرب مليك بيجرح فيك الكل باك ولا حد يشاريك واللي يحبك بالكلام بيضحك عليك. يلا خليل همشي وهعمل باي بيدي كله فدايا تحت رجلي لما تروح هترن علي وانا هعمل عدم الازعاج اللي سابوني في دمع عيوني رجعين لي بعد ما جرحوني ياللي دلوقت تحت خدوني انا ما بقيتش لكم محتاج عمري التمام ما يعرف يبقى مش تمام عمري الكدح ما يعرف يبقى عمري الاصيل ما تغيروا الايام بس اللي يمشي مش هيسمع غير سلام كل اللي قالك انا معاك دلوقتي بان احنا زمنا لقى من مفيش امان الحب راح فاضل جراح والكل خان مبقاش في صح يبقى زي زمان غالي كان يرخص للغالي ياللي مليك وعزيز ولا غالي ابعد عنك واريح بالي عادي يعني ده مش موضوع لو كان طامر فيك الخير انا كان زماني مليونير بس انا كنت فتح اسابيل وطلعت شبع من بعد غور ابن الاصول معاك بقلبه في سكتك اما العويل فوار عشان يغفلك وابن الناقص عمره في يوم ما يزودك خليك مع اللي كان واقف في شدتك بتبيعوا لي اللي شاركوا تنكروا حتى الجدع معاك ومش بتقدروا محدش قال كلام سليم في ظهر اخوه واللي كبركوا تيجوا عليه وتصغروه